صفاء عبيدي رابعه اقتصاد واحد. جيت اليوم عندي باكسبور الحمد لله عدينا كورس صفاء حضرنا واحنا من قبل والحمد لله ان شاء الله تعدى جورني باهي هكا. وفاك الدوسي رابعه اقتصاد واحد جيت نعدي في باكسبور وانا فرحانه. بالنسبه لي انا كما اي دفار نعديه ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي ينجحنا. نسرين شابي رابعه اقتصاد واحد اليوم جينا نعدوا في باكسبور حضرنا لها عام كامل فرحانين خاطرنا نعدوا اول مره معنا احساس جميل ولباس وهنا نعدوا لباس ان شاء الله اخر مره بيان سور ان شاء الله عام جينا نلقوا روحنا في بلاصه اخرى. رجلك الداخلي رابعه اقتصاد واحد جيت اليوم باش نعدي باكسبور عديت كورس سافا ونتمنى نجاح لكل التلاميذ الموجودين في معهد الرقاب. أميمة كرمودي كاتريام ايكونوميين ديت كورس سافا ان شاء الله ناجحين يا ربي والناس الكل وكان جو باهي كل شيء متوفر ان شاء الله ناجحين يا رب. حياة سليمي رابع اقتصاد واحي انا اليوم فرحانه برشا خاطر نعدي في باكسبور عديت الكورس باهي الاجواء سمحه عجبتني نتمنى نجح الناس الكل. اشرف سليمي رابع اقتصاد واحد والله يا حضرنا نروحنا الباكسبور ترينينا شوي مع بعضنا انا واولاد كلاسي نشجع في بعضنا ولاباس الحمد لله وان شاء الله ننجح. بواحد رابع اقتصاد واحد حضرنا الباكسبور انا واصحابي وعملنا جو اليوم وان شاء الله ننجح. والله تنظيم مش وكل باهي معناها اولياء قاعده لبرا واحد نورمال ما تدخل الاولياء. يونس الضاوي رابع اقتصاد واحد حضرنا الباكسبور سافا والفايده مش تو الفايده ان شاء الله في الدورات الاخرين ربي يوفقنا ان شاء الله. نقرا باك ايكونومي عملنا من الاول كورس فيتيس والدخل عملناها من امس الخمسه شوي للسبعه كملنا نحن جينا صباح فقنا مع خمسة وشوية أصباح وحليناها ولين مع تحية العالم هبطناها دخلت تحكي على فلسطين.